ولا يقدم عليها إلا بعلم، وإذا لم يكن معه علم ففرض عليه طلب العلم لذلك العمل الوارد عليه. وهذا يطول شرحه، والله الموفق لمن أحب. قال محمد بن الحسين: فمن تدبر ما رسمته له من أول الكتاب إلى هاهنا علم أنه لا ينفك أبدا من طلبه العلم لينتفي عنه الجهل بما أوجب الله عز وجل عليه من فرض عبادته في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي جميع سعيه فرضا لازما، يسعى إلى العلماء بإتعاب نفسه وإنفاق ماله وتغريبه عن وطنه ولو إلى الصين إذا كان لا يوجد العلم إلا بالصين. قال محمد بن الحسين: ونحن نعلم والحمد لله أن العلم موجود في كثير من مدائن المسلمين، من طلبه وجده واستغنى عن الخروج إلى الصين. فإن قال قائل: إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين؟ فهل العلم يضيق على الناس بالحجاز وبالعراق وبالشام وباليمن حتى يحتاج الناس الخروج إلى الصين؟ قيل له: لا، ولكن تعظيما منه للعلم، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته من يسافر بماله إلى الصين في طلب الدنيا ولا فراغ بالجهل منها على حفظ مالا مرجو فراغ المطلوب فراغ أمرك ذاك إلى فراغ، ففرض عليهم طلب العلم فراغ عليكم السفر إليه ولو بالصين حتى لا يعرض الناس جميعهم عن الخروج في طلبهم العلم مسيرة الميل والميلين والفرسخ والفرسخين يوم واليومين، لأنه الأولى والأكبر من ذلك، لأنه أولى بهذا وأوجب عليهم من كل سفر لمن عقل.